الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، احنا قلنا إن أهل السنة أدخلوا أو قسموا الجهمية فيما يتعلق بالقرآن الكريم ثلاثة فرق. الأولى الذين قالوا القرآن مخلوق، جيد، الثانية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، الثالثة لا، ليست هذه الطائفة الثالثة من الجهمية. الطائفة الثالثة من الجهمية الواقفة، الذين قالوا القرآن كلام الله وسكتوا، وسنبين هذا الكلام الآن، فتنبأ معي. الطائفة الثالثة الذين قالوا القرآن كلام الله وسكتوا. أما الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، في هؤلاء خارجون عن الجهمية، خارجون عن الجهمية، لكن سنتكلم عنهم الآن إن شاء الله تعالى. طيب، من يعيد إذن الثلاث طوائف؟ طيب، الذين قالوا القرآن مخلوق، في إشكال في وصفهم بالتجهم، هم جهمية، وهذا إجماع من أهل السنة، ليس إجماع مدعى، ليس إجماع مدعى. ولذلك أن أنبه إخواني، يعني من الناس الحريصين على التعلم على طريقة أهل السنة الأخ وجدي، فهو يناقش دائما ليصل إلى الحق، فأنبه إخواني في نقطة تاريخ البدع، يعني كلمة كلام نفسي متى ظهرت في الأمة؟ أول من نطق بها في الأمة ابن كلاب. قبل ابن كلاب 200 سنة كاملة في الأمة ليس لها ذكر. هل الأمة 200 سنة على ضلال ثم جاء ابن كلاب بالهدى؟ تنبه لهذا. يعني أنت كلما اقتربت إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان على أهدى الناس، على طريق. فأول من نطق بها من؟ ابن كلاب. أخذ عنه الأشعري ولم يوافقه في الأمة عليها أحد، طوائف 73 طائفة لم يوافق ابن كلاب والأشعري على هذا الكلام أحد، إنه كلام باطل لا يستقيم لا لغة ولا عقلا، لا يستقيم لا لغة ولا عقلا. ولذلك تجد إجماعات أهل السنة بالأسانيد الصحيحة إلى أصحابها وأربابها. على سبيل المثال، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للللكائي، ينقل بالأسانيد الثابتة ويحكي عن 550 عالما وإماما من أئمة أهل السنة في أزمان مختلفة تكفيرهم للذين قالوا القرآن مخلوق. الذين قالوا القرآن إيه؟ مخلوق. ذكرهم بأسمائه، يدخل فيهم من تعرفهم من أهل العلم من الفقهاء والمحدثين طبقة بعد طبقة إلى التابعين بأسمائهم والأسانيد إليهم، ليس كلاما مدعى. فتنبهوا لمثل هذا، الأمر عظيم جدا في بيان العلم ونشره. نأتي إلى الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى من الطائف الثلاث الذين أدخلهم أهل السنة في الجهمية. الطائفة الثانية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، يقصدون به القرآن، يعني يتذرعون بهذه العبارة ليصلوا إلى القول بإيه؟ خلق القرآن. الطائفة الثالثة الواقفة الذين قالوا القرآن كلام الله وسكتوا. قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: في كتاب المحنة لصالح بن أحمد صفحة 72 قال صالح أو روى صالح عن أبيه قال: افترقت الجامية على ثلاث فرق. قال الإمام أحمد: افترقت الجامية على ثلاث فرق. المبتدع إخواني الكرام كلامهم دعاوى. يعني أنت الآن لما تقول الإمام أحمد قسم الجامية إلى ثلاث فرق يتوثق علمك، وهذا الفرق بين أهل السنة المبتدعة. نقول روى عنه ابن صالح في كتاب المحنة صفحة 72 قال: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونسكت. فرقة قالوا احنا نقول بس كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. وقال عبد الله بن أحمد كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد كتاب مطبوع مسند ينقل فيه أقوال أهل السنة مسندة، سنة لعبد الله بن الإمام أحمد مطبوع في مجلدين. قال عبد الله: سألت أبي قلت: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. فقال: هم جهمية وهم أشر ممن وقف. هذا في السنة لعبد الله برقم 178، رقم الأثر 178. وروى، لاحظ أنه الآن الإمام أحمد جعل هؤلاء أشر من واقف، لكن سيأتينا عن أئمة آخرين كلام عن واقفة سيأتي، بس احفظ الآن التقسيم العام. وسئل وقال أبو داود المشهور صاحب السنن، سنن أبي داود، هو من تلاميذ أحمد أصلا، وله مسائل يرويها عن أحمد مطبوعة، أبو داود في مسائله، قال: سمعت أحمد يتكلم في اللفظية وينكر عليهم. هذا في مسائل أبي داود عن أحمد رقم 264. ونقل ابن هانئ في مسائله، ابن هانئ أيضا الأثر مشهور من تلاميذ أحمد له مسائل مطبوعة، نقل في المجلد الثاني صفحة 250. قال: سئل أحمد عن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه ولا يجالس ولا يكلم ولا يسلم عليه. والأقوال كثيرة عن السلف بأسانيدهم، بالأسانيد الثابتة عنهم. طيب، نأتي للواقفة. الواقفة أقسام: قسم يقف على الشك، يقول: أنا أقول القرآن كلام الله وأسكت. طب تسكت ليه؟ يقول: لأن لا أدري مخلوق ولا غير مخلوق. هذا لو تصورت واحد قال علم الله مخلوق، ايه حكمه؟ كافر بلا اشكال. طب القرآن من علم الله، حتى ان الله قال انزله بعلمه، فعندما يقول ان القرآن لا ادري مخلوق او غير مخلوق، هذا كفره اهل السنة. فمن وقف على الشك يقول لا ادري مخلوق هو غير مخلوق فهو كافر. أما من وقف يقول أنا أقول مثل ما قال الأولون قبل حصول المحنة، قبل أن يظهر في الأمة من قال القرآن مخلوق، كانت الأمة تقول القرآن كلام الله ويسكتون، كانش يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن لم تطرح هذه المسألة أصلا. فمن وقف يقول أنا أقول مثل ما قال الأولين، يعني أنت وقفت شكا، يقول لا أنا لا أقف شكا، لكن أنا أقف اقتداء بالأولين. مثل هؤلاء، مثل هذا النوع قسمان، هذا النوع قسمان. قسم يقف تورعا وهو ليس من أهل الكلام، يقف تورعا وليس من أهل الكلام المذموم، وإنما يقف تورعا يظن أن هذا أورع وأقرب. هذا يعلم، هذا ايه؟ يعلم. اما ان كان من اهل الكلام فهذا مبتدع، هذا مبتدع ويدخل في التجهم. لماذا؟ لانه بيتطرق به الى القول بخلق القرآن بعد ذلك. أن لما رفعت المحنة وقويت شوكة أهل السنة بعد ما حصل للإمام أحمد وأهل السنة في زمنه، طائفة تدرعوا بهذا القول، قالوا احنا نقول ونسكت، خشي أن يصرح بمعتقده. فهؤلاء جهمية. طيب، يبقى احنا الآن بنستفيد من هذا التقسيم ان اللي بيقف على الشك كفره اهل السنة، واللي يقف من اهل الكلام هذا جهمي، واللي بيقف تورعا من اهل الجهل هذا ايه؟ يعلم. هذا يعلم. الاثار كثيرة عن احمد بن صالح المصري الحافظ، وايضا عن ابي زرع الرازي وابي حاتم الرازي والإمام الطبري وحارب الكرماني وغيره من تلاميذ الإمام أحمد في طائفة كبيرة من السلف. نكتفي بما ذكر. نأتي إلى من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق. هؤلاء يسمون باللفظية المثبتة، يعني هم يثبتون أن القرآن كلام الله ويثبتون أنه غير مخلوق. قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذا ليس من الجهمية، هذا ليس من ايه؟ اللي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا ليس من الجهمية، لكنه مبتدع. طيب الإشكال عنده فين؟ الإشكال ان كلمة لفظي بالقرآن يدخل فيها شيئان، يدخل فيها فعل العبد ويدخل فيها المتكلم به اللي هو القرآن. فلو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أصاب في القرآن ودخل معه فعله اللي هو فعل العبد، وبالتالي يكون وصف المخلوق بأنه غير مخلوق. وعرفت وجه الإشكال هنا في هذه النقطة بهذا التبسيط. ولذلك أهل السنة يمنعون من هذا وهذا، لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. جيد. نقل اللالكائي رؤيا عن أحدهم هي أقرب إلى الطرفة، كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، واحد كان يقول لفظي بالقرآن هي مخلوق. طب أنت بتقول كده ليه؟ يقول أنا أقصد لفظي، أنا لا أقصد القرآن. طب ما تقول القرآن غير مخلوق وخلاص، خدت بالك؟ فنقل في الرؤيا أنه رأى أنه في مكان، والمهم في شيخ وعالم، ففي فيما أذكر ماني من زعماء المجوس في زمنه، ومن يعني علمائهم، فأتى برقعة فيها صورة ماني وحطوها على جفا الراجل اللي كان بيقول لفظ القرآن مخلوق، ثم قال الرجل هذا العالم اضربوا ماني، فنسلت الضرب على ايه؟ على الصورة على جفا، فترجع يصرف يقول نحي الصورة عن قال له انا ما بضربكش، انا بضرب ماني. طب ما تحوشه عن جفايا، نحي الصورة عن رقبتي عن قفاي واضرب. قال وأنت نحي لفظك عن القرآن، شيل كلمة لفظي دي وتكلم عن القرآن، كل القرآن كلام الله غير مخلوق، أنت ليه مدخل كلمة لفظي؟ نحي لفظك جانبا وتكلم عن القرآن. لذلك المبتدع سبحان الله أشر الناس شرا المبتدع، يتكلفون ما ليس لهم به علم. الله عز وجل قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، تبارك. فنحي لفظك عن القرآن، يبقى القرآن كلام الله غيره مخلوق. أو اتكلم عن لفظك قل لفظي مخلوق، حدش هيقول لك حاجة. لذلك الإمام البخاري صنف كتابا سمى خلق أفعال العباد لأجل هذه المسألة، خلق أفعال العباد مطبوع. يعني أنا أتعجب والله، المبتدع مغموصون ليس لهم إمام متبع، والله أقصد من أهل السنة وأهل العلم والصلاح، ليس لهم لا إمام من أئمة الحديث ولا إمام من أئمة الفقه، لا يمكن أن يثبتوا حرفا واحدا عن إمام محدث أو إمام متبع في الفقه فيما ذهبوا إليه. يعني شوف أهل السنة أسعد الناس حظا بالاتباع، فإحنا نتكلم مثلا عن مسألة خلق أفعال العباد البخاري وضع فيها كتابا، البخاري معروف من هو، الرد على الجهمية، شوف كتاب السنة في سنن أبي داود، يعني عندما روى حديثه المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان شايف انظر إلي، إن الله كان سميعا بصير، انظر إلي عمل كده، إن الله كان سميعا بصير، النبي عليه الصلاة والسلام قرأها هكذا وجعل نفسه كذا، إن الله كان سميعا بصير سنة أبي داود. قال أبو داود بعدما ساق الحديث وفيه الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، أن الجهمية لا يثبتون لا سمعا ولا بصرا. الحمد لله أسعد الناس حظا أهل السنة، ليس كلامهم خيالات وليس كلامهم مبتور اجتث من فوق الأرض ما له من قرار، إنما كلامهم مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الصالحين من بعدهم. فنسأل عز وجل أن يثبتنا على ذلك. طيب، يبقى الخلاصة الإمام أحمد جعل الجهمية ثلاثة فرق في مسألة القرآن، واحد، اثنين مخلوق، ثلاثة الواقفة. واضح الآن؟ طيب، من قال لفظ بالقرآن غير مخلوق مبتدع. الواقفة في تقسيم لهم آخر عند بعض الأئمة غير الإمام أحمد، وهذا التقسيم صحيح ثابت عنهم وهو حق. الإمام أحمد تكلم عنهم بإجمال، تكلم عنهم بإجمال. الواقفة على الشك ما ينفعش حد يقول أنا لا أدري علم الله مخلوق ولا غير مخلوق، ما ينفعش واحد يقول أنا لا أدري قدرة الله مخلوق ولا غير مخلوق. وأما من وقف من أهل الكلام فهو مبتدع جهمي، وأما إن كان وقف تورعا وليس من أهل الكلام هذا يعلم، هذا يعلم. طيب، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب بالمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نتكلم عن صفة النزول في نقاط أو مسائل، ولا تنسى أن أهل السنة يعلمون علم اليقين، قول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا يتكلمون عن ربهم إلا بما تكلم به عن نفسه وتكلم به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صفة النزول تسمى من الصفات الخبرية، يعني التي جاء بها الخبر، جاء بها الخبر. يعني أنت ممكن تستدل على صفة القدرة والعلم بالعقل، لكن الاستدلال على صفة النزول بالعقل ليس لها مدخل فيه، واضح؟ هي محض خبر. المسألة الأولى: ثبت النزول بالتواتر. لما تقول بالتواتر بتحيل على مليء، تحيل على دواوين الإسلام المسندة من أول البخاري فما بعده، اختبالك البخاري مسلم وداود الترمذي النسائي بن ماجه في المسند. وقد أفردها شيخ الإسلام، أفرد حديث النزول بالشرح في مجلد أجيز به بعض الطلبة في رسائل جامعية وطبع، شرح حديث النزول. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن ربه، فتكلم عن هذه الصفة العظيمة في أحاديث كثيرة جدا بلغت حد التواتر. ثانيا، أو خلها ألف تحت واحد، أو خلها واحد تحت المسألة، أي تقسيم، خلها تقسيم فرعي: ثبت النزول كل ليلة في الصحيحين وغيرهما عن عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو حين يبقى ثلث الليل. النسخة اللي معي ليست فيها الآخر. فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. باء أو اثنين تقسيم الفرعي. وورد الدليل بالنزول ليلة النصف من شعبان. يبقى أنا عندي ورد أدلة في النزول كل ليلة، ورد أدلة بنزول ليلة النصف من شعبان، فالنص عليها يعطيها مزيد مزية. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان سيغفر لكل نفس. إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك أو قال أو مشرك. الحديث عند ابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، والدارمي في الرد على الجهمية، وابن عدي في الكامل، والعقيل في الضعفاء، وابو نعيم في تاريخ أصبهان بسند ضعيف، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، كما في نقد الشيخ ناصر الألباني. الشيخ ناصر حسن الحديث بهذا اللفظ. جيم. وورد الدليل بالنزول في عشية عرفة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. الحديث رواه الدارقطني في السنة، مش في السنن، وهو عند اللالكائي برقم 751، وحسن إسناده بعض أهل العلم. يبقى كم نزول كده؟ امتى وامتى وامتى؟ يا رب اللهم ارزقنا الرحمة يا رب، اللهم من علينا يا رب. دال: وورد النزول في رمضان. فعن ابن عباس موقوفا، يعني موقوف من قوله، من قوله هو، لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان إذا ذهب الثلث الأول من الليل. هبط إلى السماء الدنيا ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ حديث عند ابن أبي عاصم في السنة، وعند اللالكائي أيضا. قال الألباني: اسنده صحيح. قال بعض أهل العلم: وهذا الموقوف له حكم المرفوع. لا، لأنه أمر غيبي لا مدخل للاجتهاد فيه، لا مدخل للاجتهاد فيه، إذن الغيبيات لا مدخل للاجتهاد فيه. ها، كما ورد في أدلة كثيرة نزول الرب عز وجل لفصل القضاء يوم القيامة. وهذه الأنواع كلها حق وصدق نثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل، على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثر لطيف، أثر لطيف أورده شيخ الإسلام في الاستقامة، سبحان الله، هي مسألة لن نبحثها أصلا، لكن أثر لطيف. عن الإمام أحمد لما سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول، شخص بيروي حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل فيقول: هل من تائب؟ شخص يروي حديث النزول، فسمعه الإمام أحمد. اللي بيروي حديث النزول بيقول إيه بقى؟ يقول يقول ينزل ربنا، بعدين بيقول ايه في الكلام، ينزل بغير حركة ولا انتقال ولا تغير حال. فالإمام أحمد أنكر ذلك عليه، انتبه انتبه، أنكر أحمد ذلك وقال قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كان أغير على ربه منك. فليت المبتدع يفهمون هذا، الله أعلم بنفسه منكم، والنبي أعلم بربه منكم، والنبي أغير على ربه منكم، والله أغير على دينه منكم. تبالك. لذلك ورد عن السلف في أثار كثيرة في آيات وأحاديث الصفات أمروها كما جاءت، وتفسيرها قراءتها، هي مش نزلة بلغة أعجمية، نزلة بلغة عربية، أمروها كما جاءت، ينزل ربنا ينزل ربنا، لا تستدرك ولا تستثني ولا، أن الذي تكلم بذلك أعلم الخلق بالله، وهو من؟ وأفصح الخلق بيانا وأنصحهم صلى الله عليه وسلم. فأعجبني هذا الأثر وأنا أقرأه، أن هذا أمر عظيم وأمر هام، الله أغير على دينه من كل هؤلاء. ما الذي يضرك أن تقول كما قال الله وأن تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة هكذا طريقة، ولا يتكلمون إلا إذا تكلم الناس بالباطل، رد أهل السنة باطلهم بالحق، فلك رد أهل السنة باطلهم بالحق. طيب، المسألة الثانية، أهل السنة يثبتون النزول بلا كيف كغيره من الصفات. القاعدة المشهورة، الإمام مالك لما قال الاستواء قال الاستواء معلوم ولا الاستواء مذكور؟ معلوم، معناه معلوم. والكيف مجهول، فوصف الكيف بأنه مجهول، وصف الاستواء بأنه قالوا، فالكيف مجهول. أهل السنة يسكتون عما سكت الله عنه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الاستواء ولا عن الكيف؟ عن الكيف. لما رجل قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالسائل قرأ الآية ويسأل عن الكيف. هذه قاعدة في كل الصفات، في كل الصفات بلا استثناء، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف، كل صفة هذه قاعدة عظيمة فيها. فأهل السنة يثبتون النزول بلا كيف كغيره من الصفات. أهل السنة لما يقولون بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، مش الكيف معدوم. في فرق بين المعدوم والمجهول، حتى أنت لو قرأت في كتب الفقهاء في كتاب البيوع، في فرق بين بيع المعدوم وبيع المجهول. بيع المجهول شيء موجود لكنه مجهول، بيع المعدوم شيء أصلا غير موجود، تبالك. فعبارات بسيطة سهلة، لغة لغة لغة يفهمها كل أحد يعرف اللغة. المسألة الثالثة، نفاة العلو ينفون النزول، نفاة العلو ينفون النزول، ويقولون ينزل أمره، ينزل إيه؟ أمره. سبحان الله، سبحان الله. شيخ الإسلام في شرح حديث النزول نقل موقف طريف، طريف كده زي الموقف بتاع قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير على ربك منك. انتبه معي، المبتدعة ينكرون علو الله عز وجل اللي هو علو الذات، ومنهم المتأخرون من الأشاعرة والماتريدية، وأنا أعي ما أقول من كلمة المتأخرين، لأن الأشاعرة عقيدتهم تطورت مع الزمان، فأبو الحسن الأشعري عنده عقائد يثبتها، المعاصرون من الأشعرة لا يثبتونها. يعني أبو الحسن الأشعري في كتبه يثبت الوجه ويثبت اليد ويثبت الضحك ويثبت الرضا وغير ذلك، أما المعاصرون لا يثبتونها، عقيدتهم مرت بأطوار، كل كذا جيل لهم عقيدة غير الأولين، وعصم الله أهل السنة من ذلك، أن يكون كل جيل أو جيلين لهم دين غير الأول. ومذكروني أنقل لكم في المرة القادمة الصفات التي أثبتها أبو الحسن والأشاعرة الذين أتوا من بعده لا يثبتونها، حتى لا أكون واهم في النقل عنه. ماشي؟ فالذين ينكرون العلو رغم النصوص الكثيرة جدا فيه ينفون النزول. ففي أحد أئمة نفاة العلو، أحد، انتبه، أحد أئمة نفاة العلو قال له قائل يسأله عن أحاديث النزول، هي متواترة فمش هيعرف ينكرها فبيأولها. فالآن السائل سني مثبت والتاني ينفي العلو، فالسائل بيقول له إيه؟ طيب جاله بقى يسأله على حديث النزول، قال له النزول، قال ينزل ربنا، يعني ينزل أمره، ينزل أمره، خد بالك. فالسائل قال له إيه؟ أنت ما عندك فوق العالم شيء، فمن من ينزل الأمر؟ تقول ينزل أمره، قال له أنت لا تثبت فوق العالم شيء، ليس عندك رب فوق العالم، إذن من من ينزل الأمر؟ أنت بتقول لي الرسول يقول ينزل ربنا، تقول ينزل أمره. طيب وهو ينزل إلى سماء الدنيا، يعني إذا كان أمره ينزل إلى سماء الدنيا يبقى الأمر كان فوق السماء ونزل الأمر، طيب من من ينزل الأمر؟ والله عز وجل يقول قل إن الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر. طب الله أمر فنزل أمره، ينزل منين؟ من من؟ قال من العدم المحض، طالما ما فيش إله فوق العالم يبقى ينزل من العدم المحض. فبهت، لم يتكلم، خلاص ما فيش جواب. هذا ذكره شيخ الإسلام في شرح حديث النزول. النقطة التالية، بعض المتأولة قال ينزل ربنا يعني ينزل ملك من الملائكة، والرد عليهم من وجوه. الوجه الأول أن في الحديث أن الذي ينزل يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لو الملك نزل يقول للناس من يستغفر أغفر له، ينفع؟ ما ينفعش. هذا وجه. الوجه الثاني أن الملائكة لا تزال تنزل ليلا ونهارا. قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة ليل ونهار، وإن لله ملائكة سياحين ينزلون يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا حاضرا في الآخر صعدوا إلى ربهم عز وجل. إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها في السنة. النقطة التالية، بعض المتأولة ينزل ربنا يقولون تنزل رحمته، تنزل رحمته، طيب الرحمة هذه التي تنزل صفة ولا مش صفة؟ خلي يقول إن هي صفة. هل الصفة تقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ بعض المتأولة قالوا المقصود ينزل ربنا يعني ينزل رحمته في قلوب قوام الليل الذين يقومون الليل، فيشعرون في قلوبهم بحلاوة المناجاة والعبادة وطيب الدعاء. اختبالك الرد عليهم في الحديث نفسه، طبعا ابتداء لا شك أن هذا الوقت تكون للمناجاة حلاوة، ويعرف ذلك أهل الخير الذين يقومون الليل يدركون ذلك. لكن الحديث قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، وانت بتقول تنزل رحمة إلى قلوب العباد في الأرض، كده مشى مع الحديث؟ فالنزول في الحديث له غاية إلى سماء الدنيا، وانت بتقول تنزل في القلوب، كده ينفع شكر ده؟ ينفعش. والأحاديث جعلت غاية للنزول من حيث الزمن، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. فهل الحلاوة التي تكون في القلوب ترتفع بعد طلوع الفجر؟ ها؟ هو باطل. الحمد لله. هناك مباحث أخرى في النزول، لا داعي لذكرها الآن. نكتفي بما ذكر في النزول، والمباحث الأخرى يا شبه وتأويلات فاسدة، وبعضها مباحث الإمساك عنها هو الأولى. كان تكلم بها بعض أهل السنة، إن شاء الله المجلس القادم تكون صفة المجيء، لأنها من جنس صفة النزول وصفة الرؤية. صفة المجيء من جنس صفة النزول، لا نتكلم فيها كثيرا، وصفة الرؤية. ماشي. وتنتهي بعد ذكر بعد صفة الرؤية الكلام على الأسماء والصفات مما ذكره المصنف من التفصيل، ثم يذكر قواعد هامة، ثم يدخل في توحيد الألوهية. يعني ممكن يكون باقي معنا إن شاء الله 3 مجالس وندخل في توحيد الألوهية إن شاء الله. بس قبل ما ندخل في توحيد الألوهية عاوزين نخلص توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، التسميع من المتن، ونعمل فيه مع بعض كده إيه أسئلة تبقى تحلها حتى لو في البيت، ما فيش إشكال، تثبيت المعلومات بحيث لا نترك شيئا إلا وقد أخذنا منه طرف صالح إن شاء الله. اليوم إن شاء الله تعالى هنسمع الـ 12 بيت الأولانيين، وحتى لا نشغل الناس هيكون التسميع في 5 دقائق الأخيرة قبل إقامة الصلاة. كل أخ يأخذ ورقة ويكتب على اسمه ويكتب 12 بيت من حفظه غيب، عشان ما نعملش دوشة في المسجد. يعني نقرأ بيت من حفظه غيب، عشان ما نعملش دوشة في المسجد. يعني نقرأ الآن في كتاب أخلاق حملة القرآن. اللي عاوز يغير التسجيل، اللي عاوز يكفيل